بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يقول امرؤ القيس: وماذا رفعت عيناك إلا لتضربي بسهميك في أعشار قلب مقتل. في خصومته لهذه المرأة وهي فاطمة يقول: وماذا رفعت عيناك، فيبين أنها في تمنعها على ظهر الكثيب ذرفت عيناها، وذرفت العين الدمع معناه أذرته. ومنه حديث أبي ثعلبة الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. ذرفت الدمع معناه أذرته ورمت به. وما ذرفت عيناك إلا لتضربي بسهميك في أعشار قلب مقتل. إلا لتضربي بسهميك في أعشار قلب مقتل، أي لا لتحوزه نصيبا من قلبي يستحوذ على جميعه. فالعرب تستعمل السهام وهي الأزلام للقسمة، والأزلام فيها سهمان، إذا أحرزهما إنسان أحرز كل المقسوم، وهما الرقيب والمعلى. فالمعلى نصيبه 7 أعشار، والرقيب نصيبه 3 أعشار. فلذلك قال: بسهميك، أي بالمعلى والرقيب، فإذا ضربت بهما حازت كل القلب. إلا لتضربي بسهميك في أعشار قلب مقتل، في أعشاره أي انصبائه، فهو يقسم إلى 10، 7 للمعلى و3 للرقيب. وسيأتي إن شاء الله الكلام على أنواع الأزلام وقسمة العرب بها. وهذه الرواية فيها لتضربي بسهميك، وفي رواية أخرى: إلا لتقدحي بسهميك في أعشار قلب مقتل. إلا لتقدحي أي تطعني بسهميك، وهما عينيها، وشبههما بالسهمين لفعلهما، فهما يفعلان ما تفعل السهام، كما قال الشاعر: وعينين قال الله كونا فكانتا فعولان بالألباب ما تفعل الخمر. بسهميك في أعشار معناه إجزائي، وهي لا مفرد لها، الأعشار بمعنى الأجزاء، لا ليست مفرد، ليست جمع عشر كما يتوهمه بعض الناس، بل هي حينئذ بمعنى الكسور، الأعشار بمعنى الكسور. في أعشار قلب مقتل، والمقتل المذلل الذي قد ذللها أو كثر قتله، لأنه يتسبب له في القتل كثيرا من المرات، والتسبب في القتل يسمى قتلا مجازا. ومن ذلك قول الفرزدق: ولقد قتلتك بالهجاء ولم تمت، إن الكلاب طويلة الأعمار. ولقد قتلتك معناه سعيت في قتلك بالهجاء فلم تمت، إن الكلاب طويلة الأعمار. وهذا نوع من المجاز يسمى تنزيل السبب منزلة المسبب، وعكسه هو تنزيل المسبب منزلة السبب، نوع آخر من المجاز. ومنه قول الشاعر: دمشق خذيها واعلمي أن ليلة تمر بعودي نعشها، ليلة القدر 80 حولا لا أرى منك راحة، لهنك في الدنيا لباقية العمر، أكلت دما إن لم أرعك بضرة بعيدة، ما هو القرط طيبة النشر. أكلت دما معناه أكلت مسبب الدم وهو الدية، ومعنى ذلك أنه يدعو على نفسه أن يقتل له قتيل، ويجبن عن الأخذ بالثأر ويضعه عن ذلك ويخور فيأخذ الدية، وهذا عيب عند العرب. فلذلك قال: أكلت دما معناه أكلت مسبب الدم الذي هو الدية، فنزل السبب، نزل المسبب منزلة السبب. والمقتل الذي يتسبب في قتله مرارا، وذلك بيان لما يعانيه منها، ثم قال: وبيضة خدر لا يرام خباؤها، تمتعت من لهو بها غير معجل. وبيضة خدر، شبه المرأة بالبيضة في نعومتها وبياضها، والبيضة هنا بيضة النعام، وهو أول من شبه النساء بالبيض والآرام، وذلك من إبداعاته. وهذا النوع من التشبيه الذي تحذف فيه أداة التشبيه هو الذي يسمى بالاستعارة في علم البلاغة. ونسب البيضة إلى الخدر للملازمة، فهي في داخل الخدر كأنها بيضة في الأدحي، وأدحي النعامة ما تلينه أو يلينه الظليم لوضع بيضها، فينظر إلى مكان ليس فيه حجارة ويضربه ويلينه لتبيض فيه النعامة، فيسمى ذلك بالأدحي، وهو من دحى الأرض يدحوها، والأرض بعد ذلك دحاها. لا يرام خباؤها، معناه لا يمكن أن يقترب من خبائها لكثرة من يحرسه ولحرص أهلها عليها. والخباء الخيمة، وأبنية العرب التي اشتهرت لديهم هي التي نظمها أحدهم بقوله مظلة من شعري ووقنة من حجري وخيمة من شجري بجاد صوف مطنبي قبة جلد أحمر عن ابن كلب يندري، هذه بيوت العرب. فمنها القبة وهي من الجلد، والخيمة وهي من الشجر، والوقنة وهي من الحجارة كالكهوف التي في الجبال، والمظلة وهي من الشعر، والبجاد وهو من الوبر، والصوف أيضا. نعم، مظلة من شعري وخيمة من شجري ووقنة من حجري، وقنة من حجري. بجاد صوف مطنبي، البيت أربعة أشطار، ثلاثة أشطار رائية والشطر الرابع بالباء. بجاد صوف مطنبي، مطنبي مطنب أي له طنب وهو الحبل، الأطناب هي الحبال التي يشد بها البجاد. قبة جلد أحمر، نعم، قبة من شعري وقرة من حجري وخيمة من شجري، شاد صوه مطنبي، قبة جلد أحمر، كذا كذا خباء وبري، كذا خباء وبري عن ابن كلب يندري، هذه بيوت العربي. كذا خباء وبري عن ابن كلب يندري، هذه بيوت العربي. كذا خباء وبري عن ابن كلب يندري، هذه بيوت العربي. هما بيتان، كل بيت أربعة أشطار، ثلاثة أشطار على الراء وشطر على الباء. الشجرة يغلفونها فيجعلونها خيمة، أو يأخذون من الشجر يبنون منه عريشا فيسمى خيمة. أبقى لها طول السفار مقرمدا سندا ومثل دعائم المتخيم، معنى المتخذ خيمة من الشجر. والوبر مختص بالإبل والأرنب وبطن القنفذ، الوبر يختص بالإبل والأرنب وبطن القنفذ. وأما الشعر فهو للمعز والبقر أو أذناب البقر. وأما الوبر فأقصد، وأما الصوف فهو للنعاش، كما قال بعضهم لإبل وأرنب يعزى الوبر، والصوف للنعاج والباقي شعر. والله تعالى امتن بذلك بما يتخذ منه من الخيام واللباس، قال ومن أوبارها وأشعارها وأثاثا ومتاعا إلى حين، أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. أصوافها للنعاج، وأوبارها للإبل، وأشعارها للغنم للمعز والبقر، أثاثا ومتاعا إلى حين. لا يرام خباؤها. ورامه يرومه بمعنى قصده. تمتعت من لهو بها غير معجلي. تمتعت من لهو بها أي هذه البيضة غير معجل معناه دون أن يخاف من أحد. وهذا فخر بفجوره وتلطفه في الوصول إلى مبتغاه. وبيضة بالجر على حذف رب فهي مجرورة برب محذوفة معناه ورب بيضة خدر. تجاوزت أحراسا إليها ومعشرا علي حراسا لو يشرون مقتلي. تجاوزت أحراسا إليها ومعشرا علي حراسا لو يشرون مقتلي. يقول إنه في الوصول إليها تجاوز أحراسا وهم جمع حرس والحرس جمع حارس فهي جمع جمع وجمع الجمع موقوف على النقل ليس مثل الجمع الذي الأصل فيه القياس. فجمع الجمع المرجع فيه إلى النقل. فأحراس جمع حرس والحرس جمع حارس وهو الحامي إليها معناه لقصدها. ومعشرا المعشر الجماعة تطلق على الذكور والإناث والرهط يختص بالذكور. فالرهط لا يطلق إلا على الرجال والمعشر يطلق على الرجال وعلى النساء كما في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم العيد فظن أنه لم يسمع النساء فتوكى على بلال فقال يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. يا معشر النساء فخاطب النساء بالمعشر لأنه يطلق على الرجال والنساء لكن لا يقال رهط النساء فالرهط تختص بالرجال والقوم مشتركة بينهما إذا أطلقت كقول الله تعالى وكذب به قومك وهو الحق هذا يشمل الرجال والنساء. لكن إذا عطف على القوم النساء اختصت بالرجال كقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. ومن ذلك قول زهير بن أبي سلمى وما أدري وسوف إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء. فجعل النساء في مقابل القوم. والمعشر مشتق من المعاشرة كالعشيرة أيضا فهي مشتقة من المعاشرة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهادهم في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فعشيرتكم معناه ما يشمل القبيلة والمعاشرة أي المخالطة كالأصدقاء والأهل الجوار. فكل ذلك يدخل في العشيرة بمعناها العام الذي هو المعاشرة والمخالطة. ومعشرا علي حراسا أي يتصفون بالحرص علي أي يريدون يحرصون على أن لا أصل إلى مبتغاي. فإنهم في الأصل حراس لهذه البيضة ولكنه هو لفجوره يحرصون عليه أكثر من غيره خوف منه. وحرص تأتي على وزن فعل وتأتي على وزن فعل فيقال حرص يحرص ويقال حرص يحرص وبه ما قرئ في القرآن. لو يشرون مقتلي معناه لو يعلنون مقتلي أو لو يريدون مقتلي. فشر الشيء بمعنى أعلنه وشره أيضا بمعنى نشره. فشر الثوب بمعنى نشره لليبس. وأشره كذلك بمعنى أعلنه وأظهره. فقال لو يظهرون مقتلي معناه لو أرادوا لو استطاعوا أن يصلوا إلى قتلي فيظهروه لفعلوا ولكنهم عجزوا عن ذلك. وهذا المعنى يتكرر في شعر امرئ القيس فهو الذي يقول في لاميته الأخرى أيقتلني والمشرفي مصاحبي ومسنونة زرق كأنياب أغوالي. أو المشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوالي. نعم في نسخة لو يصرون بالسين هي رواية. واستشكلها بعضهم, بعض الناس استشكل كيف يكون المعنى لو يصرون مقتلي, لكن يمكن أن يقال إن الإصرار هنا ليس بمعنى الكتمان, ولكن معناه لو يبطنونه في قلوبهم ينوونه, لو نووه لفعلوه, فقد تمكنوا منه لأنه دخل حتى وصل إلى هذا الخدر المحمي. وأسر شيء بمعنى كتمه معروفة في لغة العرب, وقد فسر قول الله تعالى ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا بتفسيرين, أحدهما أن المعنى ولكن لا تواعدوهن في السر أي في الخفاء, وتكون سرا ظرف مصدر منصوب على ظرفيته, وهي ظرف مكان لأنه بمعنى فيه والمكانية فيه مجاز. القول الثاني في التفسير ولكن لا تواعدوهن سرا أي لا تواعدوهن نكاحا, فيكون مفعولا ثانيا لتواعدوهن, فتواعدوهن تتعدى بنفسه لمفعولين كما هنا. فهنا عديت لمفعولين, أحدهما ضمير الجمع المؤنث وهو هن, وسرا هي المفعول الثاني معناه لا تواعدوهن نكاحا إلا أن تقولوا قولا معروفا, وهو التعريض, التعريض كأن يقول راغب فيك أو نحو ذلك. نعم ما أسمع. إيه نعم. ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. لو يصرون مقتلي, ومقتلي مصدر بمعنى قتلي, وقد أعربها بعض المعربين على أنها بدل من ضمير, بدل كل من بعض من ضمير المتكلم الذي هو الياء في علي. معناه ومعشر حراس علي مقتلي, معناه على مقتلي. لو يشرون معناه لو يعلنون, لكن يمكن أن تكون مفعولا به ليسرون أو يسرون, وهذا أوضح في الإعراب. إذا ما الثريا في السماء تعرضت تعرض أثناء الوشاح المفصل. يقول تمتعت من لهو بها غير معجل إذا ما الثريا, فإذا ظرف لهذا التمتع. وما كافة وهي إحدى أنواع ما العشرة, فما تستعمل في لغة العربي عشرة أنواع. نظمها أحدهم بقوله محامل ما عشر, فإن رمت حصرها فحافظ على بيت قديم تصدر, ستفهم شرط الوصل فأعجب لنكرها بكف ونفي زيد هيئ ومصدر. بيت واحد جمع العشرة كلها. محامل ما عشر فإن رمت حصرها فحافظ على بيت قديم تصدر, ستفهم شرط الوصل, ستفهم شرط الوصل فأعجب لنكرها, ستفهم شرط الوصل فأعجب لنكرها, لنكرها هذا الشطر الأول. بكف ونفي زيد هيئ ومصدر, بكف ونفي زيد هيئ ومصدر, هيئ ومصدر. فقوله ستفهم هذه ما الاستفهامية, ما تلك بيمينك يا موسى, فهي أداة استفهام. شرط هذه ما الشرطية, وما تفعلون من خير يعلمه الله. الوصل هذه ما الموصولة, وهي التي تؤول مع صلتها بالمصدر. ما دمت حيا أنا مدة حياتي, شرط الوصل فأعجب هذه ما التعجبية, ما أكرم زيدا, ما أحسن زيدا, ما أصدق زيدا, هذه ما تعجبية. نعم ما أسمع. محامل ما عشرون خبر محامل, فإن رمت حصرها فحافظ على بيت قديم تصدر. فاعجب لنكرها، هذه النكرة وهي قسمان، نكرة موصوفة ونكرة تامة. فالنكرة الموصوفة مثل زيد رجل، ما هو، ما هو معناه زيد رجل، أي رجل، هذه نكرة موصوفة. وكذلك تأتي نكرة تامة كقول النابغة الجعدي راحت قلوصي رواحا ما هي شاكرة آل الزبير ولم تعدل بهم أحدا، راحت بستين وسطا وسقا في حقيبتها ما حملت حملها الأدنى ولا السدد آل الزبير سنام المجد قد علمت ذاك القبائل والأثرين ما عددا أو من عددا. فهنا هي من وما نكرة عامة. وقد نعم يقول لنكرها بكف، قد تأتي كافة عن العمل فتحول بين الأداة وبين معمولها فلا تعمل الأداة بعدها، وبعد ذلك بعد إن وبعد أن وبعد كأن ونحو ذلك، فتكفهن عن العمل. ونعم كف ونفي، وهي ما النافية يحره النفي المعروف، ما قام زيد، زيد وهي ما الزائدة، وهي مثل ما هنا، مثل إذا ما الثريا، إذ ما إذا ما معناه إذا الثريا في السماء تعرضت، هي زائدة هنا لا معنى لها إلا تقوية الكلام. هيئ وهي المهيئة للعمل، المهيئة للعمل أي التي تكون مع حيث وإذ، فتجعلهما اسمي شرط فيعملان أداة شرط. وإذ مختلف فيها إذا كانت معها ما فقيل هي حرف كما قال ابن مالك وحرف إذ ما، وقيل هي اسم، لكن المهم أن إذ ما، ما التي، ما التي جاءت مع إذ هيأتها للعمل فجعلتها تجزم فعلين وهما فعل الشرط وفعل الجواب. وكذلك التي مع حيث، حيثما، فحيث لم تكن عاملة من قبل لكن لما اتصلت بها ما أصبحت اسم شرط تجزم فعلين. ومصدرا وهي ما المصدرية النائبة عن ظرف الزمان، نحن ذكرنا من قبل الموصولة، الموصولة هنا الموصول الاسمي ليست الموصول الحرفي، أما الموصول الحرفي فهو المقصود بقوله ومصدرا. فما الموصولة تأتي لغير العاقل غالبا، ومن غير الغالب قول الله تعالى والسماء وما بناها والأرض وما طحاها، ومثل ذلك سبحان ما سخر كنا لنا في الحديث، وما لا أنتم عابدون ما أعبد ونحو ذلك. فما هنا موصول وقد أطلقت على العالم، ولذلك قال ابن مالك وهي في ما قال وهي لغير العالم، وقد تطلق لغير العالم وحده أو مع غيره، أي تطلق عليه مع غيره في عموم فصل بمن. نعم. إذا ما الثريا، الثريا تصغير ثروة، والثروة الكثرة، وهي مجموعة من النجوم كثرت حتى التبست على العين، والعين الآن ترى منها ست نجوم. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد منها 11 لقوة بصره صلى الله عليه وسلم، وهي التي تسمى بالنجم، وقد فسر بها قول الله تعالى والنجم إذا هوى، وفسر النجم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإذا هوى نزل من المعراج. ولكن إذا أطلق العرب النجم فإنما يقصدون الثريا. وقوله بالسماء تعربت، هذا نوع من الالتباس قد حصل لكثير من الشعراء في الجاهلية، فالذي يتعرض في السماء ويكون كأثناء الوشاح هو الجوزاء لا النجم لا الثريا. فالثريا نجوم مجتمعة، والجوزاء بمثابة إنسان له رأس ويدان ووشاح في وسطه ورجلان، فالذي يعترض في الجو وفي الأفق هو الجوزاء لا الثريا. فلذلك فسر بعضهم قال إذا ما الثريا أي إذا ما الجوزاء، وقد سماها باسم مجاورها. وقد يحصل هذا في كلام العرب، فقد يطلقون اسم المجاور على ما يجاوره. الجوزاء نعم، الجوزاء منزلتان، الثريا منزلة وبعدها تابع النجم وهو الدبران منزلة، ثم تأتي الجوزاء وهي منزلتان من منازل القمر، والمنازل كل منزلة 13 ليلة وهي 28 منزلة طيلة العام. نعم هذه تسمى الجوزاء، تسمى الجوزاء. اي نعم، ومنطقة الجوزاء هي التي في وسطها النجوم الثلاثة التي في الوسط. تعرضت، تعرض أثناء الوشاح المفصل، والوشاح من زينة النساء ينسج من السيول الحمر ويرصع باللؤلؤ والزبرجد، فتتوشح به المرأة وتجعله فوق عاتقها وتحت يدها الأخرى، فيكون معترضا كمنطقة الجوزاء. تعرض أثناء الوشاح يسمى الوشاح ويسمى الإشاح. نعم، الأثناء معناه الشيء المثني أي المخيط، كأنه مسوج، يثنى بالرجوع والإياب، بالذهاب والإياب أقصد. أثناء الوشاح المفصل أي المرصع بالخرز، وليس ذلك ضامنا لوقت معين، لأن الجوزاء تعترض في أول الليل وفي آخره، ولكن مقصوده أن يكون ذلك في الشتاء وهو الذي يصعب فيه السرعة لشدة البرد، وحينئذ تكون الجوزاء وإنما تطلع في جوف الليل. تعرض أثناء الوشاح المفصل. فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل. فجئت، هذه رواية بكسر الجيم من جاء يجيء بمعنى قدمة، وفي رواية أخرى فجأت معناه فجأتها أي فاجأتها، ودخلت عليها في وقت لم تكن تعهده من الفجأة. وذلك الذي عبر عنه عمر بن أبي ربيعة المخزومي في نظمه لقصته التي يحاكي بها قصة امرئ القيس هنا، في قصيدته التي أنشدها ابن عباس رضي الله عنهما في المسجد الحرام، ومطلعها أمن آل نعم أنت غاد فمبكروا غداة غد أم رائح فمهجروا بحاجة نفس لم تقل في جوابها فتبلغ عذرا والمقالة تعذر تهيم إلى نعم فلا الشمل جامع ولا الحبل موصول ولا أنت مقصر وأخرى أتت من دون نعم ومثلها نهى ذا النهى لو يرعوي أو يفكر إذا زرت نعما لم يزل ذو قرابة لها كلما لاقيته يتذمر عزيزا عليه أنا مر ببابها مصر لي الشحناء والبغض مظهر ألكني إليها بالسلام فإنه يشحر إلمامي بها وينكر بآية ما قالت غداة لقيتها بمدفع أكنان أهذا المشحر قفي فانظري أسماء هل تعرفينه أهذا المغيري الذي كان يذكر أهذا الذي أطريت نعتا فلم أكن وعيشك أنساه إلى يوم أقبر فقالت نعم لا شك غير لونه سر الليل يحيي نصه والتهجر لئن كان إياه لقد حال بعدنا عن العهد والإنسان قد يتغير رأت رجلا أيما إذا الشمس عارضت فيضحى وأيما بالعشي فيخصر أخا سفر جواب أرض تقالفت به فلوات فهو أسعد أغبر قليلا على ظهر المطية ظله سوى ما نفى عنه الرداء المحبر وأعجبها من عيشها ظل غرفة وريان ملتف الحدائق أخضر ووال كفاها كل شيء يهمها فليست لشيء آخر الليل تسهر وليلة ذي دوران جشمني السرى وقد يجشم الهول المحب المغرر فبت رقيبا للرفاق على شفا أحاذر منهم من يطوف وأنظر إليهم متى يستمكن النوم منهم ولي مجلس لولا اللبانة أوعر فلما فقدت الصوت منهم وأطفئت مصابيح شبت بالعشاء وأنعر وغاب قمير كنت أرجو غيوبه وروح رعيان ونوم سمر ونفضت عني العين أقبلت مشية الحباب وركني خشية القوم أزور وباتت قلوصي بالعراء ورحلها لطارق ليل أو لمن جاء معور وبت أناجي النفس أين خباؤها وكيف لما آتي من الأمر مصدر فدل عليها القلب ريا عرفتها لها وهو النفس الذي كاد يظهر فحييت إذ فاجأتها فتولهت وكادت بمكتوم التحية تجهر وقالت وعضت بالبنان فضحتني وأنت امرؤ ميسور أمرك أعصر أريتك إذ هنا عليك ألم تخف رقيبا وحولي من عدوك حضر فوالله ما أدري أتعجيل حاجة صارت بك أم قد نام من كنت تحذر فقلت لها بل قادني الشوق والهوى إليك وما عين من الناس تنظر فقالت وقد لانت وأفرخ روعها كلاك بحفظ ربك المتكبر فأنت أبا الخطاب غير مدافع علي أمير ما أقمت مؤمر فيا لك من ليل تقاصر طوله وما كان ليلي قبل ذلك يقصر ويا لك من ملهى هناك ومجلس لنا لم يكدره علينا مكدر يمج ذكي المسك منها مفلج رقيق الحواشي ذو غروب مؤشر وترنو بعينيها إلي كما رنا إلى ربرب وسط الخميلة جؤذر فلما تقضى الليل إلا أقله وكادت هوادي نجمه تتغور أشارت بأن الحي قد حان منهم هبوب ولكن موعد لك عزور فما راعني إلا مناد ترحل وقد لاح مفتوق من الصبح أشقر فلما رأت من قد تنور منهم وعقالهم قالت أشر كيف تأمر فقلت أباديهم فإما أفوتهم وإما ينال السيف ثأرا فيثأر فقالت تصديقا لما قال كاشح علينا وتحقيقا لما كان يوثر فإن كان ما لا بد منه فغيره من الأمر أدنى للخفاء وأستر أقص على أختي بدأ حديثنا وما لي من أن تعلما متأخر لعلهما أن تطلبا لك مخرجا وأن ترحبا صدرا بما كنت أحصر فقامت كئيبا ليس في وجهها دم من الحزن تذري عبرة تتحدر فقالت لأختها عينا على فتى فتا زائرا والأمر للأمر يقدر فأقبلتا فارتاعتا ثم قالتا أقلي عليك اللوم فالخطب أيسر يقوم فيمشي بيننا متنكرا فلا سرنا يفشو ولا هو يبصر وقالت لها الصغرى سأعطيه مطرفي ودرعي وهذا البرد إن كان يحذر فكان مجني دون من كنت أتقي ثلاث شخوص كاعبان ومعصر فلما أجزنا ساحة الحي قلنا لي أما تتقي الأعداء والليل مقمر وقلنا هذا دأبك الدهر سادرا أما تستحي أو ترعوي أو تفكر إذا جئت فامنح طرف عينك غيرنا لكي يحسبوا أن الهوى حيث تنظر فآخر عهد لي بها أن تولهت ولاح لها خد نقي ومحزر فهذه القصة إنما يأخذها من قصة امرئ القيس ولذلك يشتركان في كثير من الألفاظ القرآنية التي جاءت في القرآن وستسمعون الآن بعض الألفاظ التي سمعتهم في القصيدة موجودة في قصيدة امرئ القيس فهنا يقول فجئت أو فجأت وقد نضت لنوم ثيابها وقد نضت خلعت ونزعت لنوم ثيابها عمر بن أبي ربيعة المخزومي الذي ولد ليلة وفاة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجئت وقد نضت لنوم ثيابها وقد معناه هو الحال أنها قد نضت لنوم والجملة حالية ونضت الثياب بمعنى نزعتها وخلعتها لدى الستر معناه فألقتها على سترها وهو الثياب التي توضع على أعواد فتكون خدرا إلا لبسة المتفضل معناه إلا ما يتركه الذي يريد النوم من اللباس وهو اللباس الخفيف الذي ينام فيه الإنسان واللبسة هنا ليست هيئة فالفعلة في الأصل للهيئة الفعلة للمرة والفعلة للهيئة، ولكن اللبسة هنا من اللبس لا من لا هيئة. فالمقصود بذلك أنها لم تترك من لباسها إلا ثوبا واحدا تنام فيه، إلا لبسة المتفضل، والمتفضل معناه الذي خلع ملابسه وتخفف منها، ويسمى أيضا فضلا، فالفضل معناه الذي تخفف من اللباس ولم يبقى إلا في ثوب واحد نحو ذلك. اختلف أيضا في قول الله تعالى فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، هل هو من أجاءها بمعنى جاء بها، وحينئذ يكون الفعل عدي بالهمزة، والفعل الثلاثي اختلف في تعديته بالهمزة على أربعة أقوال. القول الأول أنه مقيس مطلقا وهو مذهب الأخفش أبي الحسن، والقول الثاني أنه لا يقاس مطلقا وهو مذهب المبرد وأنه مقصور على السماع، والقول الثالث أنه يقاس في اللازم لا في غيره، وهذا مذهب السبويه في الكتاب، والقول الرابع أنه يقاس إلا في أعلم وأرى مما يعدى لثلاثة مفاعل فإنه لا يقاس. وهذه الأقوال هي التي نظمها أحد مشايخنا بقوله أقوال تعديتك الثلاثي بالهمز واحد مع الثلاث يقاس أو لا مطلقا، وأسندي هذين للأخفشي والمبردي، وعمر الظاهر من تعبيره يقاس في اللازم لا في غيره، ولأبي عمرو يقاس مسجلا إلا علمته ونحوه فلا. نعم. فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل، فقالت يمين الله ما لك حيلة، وفي رواية يمين الله ما لك حيلة. فقالت يمين الله معناه هذا قسم، وخبره محذوف يجب حذفه، أو مبتدأه محذوف يجب حذفه، وذلك كثير في القسم. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، معناه لعمرك قسمي، أو يمين الله قسمي هنا، أو قسمي يمين الله، أو قسمي لعمرك. ويمين الله مشتقة من اليمن، فالله جل جلاله كلتا يديه يمين كما ثبت ذلك في عدد من الأحاديث، لكن اليمين هنا من اليمن وهو البركة، معناه بركة الله، وذلك قسم بصفة من صفات الله جل جلاله، وتنعقد اليمين بجميع صفات الله جل جلاله. واليمين تجمع على أيمن، ومن ذلك قول عروة بن الزبير رضي الله عنه عندما بترت رجله ومات ابنه، فرفع يديه عندما أخبر بذلك بعد أن سلم من صلاته، فقال أيمنك لئن أخذت لقد أبقيت، ولئن ابتليت لقد عافيت. وهذا تمام الرضا بقدر الله جل جلاله، يقول لئن أخذت هذا الولد لقد أبقيت أولادا آخرين، ولئن ابتليت بالمرض وبتر الرجل لقد عافيت في الرجل الأخرى وفي البدن كله. وهمزتها حينئذ همزة قطع فيقال أيمن، ولكنها تستعمل همزة وصل أيضا، ومن استعمالها في الوصل قول نصيب فقال فريق القوم لا وفريقهم نعم وفريق ليمن الله ما ندري، أصل الكلام لا أيمن الله ما ندري، قال وفريق ليمن الله ما ندري، فجعل الهمزة همزة وصل. والراجح أن أيم في القسم أيضا أصلها أيمن فحذفت منها النون، فتقول أيم الله والله أو أيم الله. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، وفي رواية وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها أو لقطعت يدها. فأيم أصلها أيمن وحذفت منها النون كحذفها من كان في الجزم. يمين الله ما لك حيلة بالنصب أيضا تكون مصوبة بفعل محذوف معناها أقسم يمين الله ما لك حيلة. وهذه الجملة لها محملان، المحمل الأول أنك لست من أهل الحيلة وإنما تأتي بالعلن ولا تؤمن الحيلة، والحيلة من العقل، فهي تتهمه بنقص عقله حين يأتي فيعرض نفسه للمهالك والمتالف، فهذا احتمال. ما لك حيلة معناه لست من أهل الحيلة ولا من أهل العقل. الاحتمال الثاني ما لك حيلة معناه ما لك منجا، قد وقعت فيما وقعت فيه فلا نجاة لك. والحيلة فعلة للهيئة من حال يحول إذا تغير، معناه ما يستطيع الإنسان به تغيير الحال، فما يستطيع الإنسان به تغيير حاله إذا كان منهزما يريد أن يكون منتصرا، وإذا كان في ورطة يريد الخروج منها فيحتال لذلك. ما لك حيلة وما إن أرى عنك الغواية تنجلي أو العماية تنجلي، وما إن أرى عنك العماية تنجلي معناه ولا أرى العماية وهي الصبوة والسفه، والغواية من الغي وهو السفه أيضا. ما إن أرى إن زائدة معناه وما أرى عنك الغواية تنجلي، لا أرى أنك سيتحسن حالك، وتنجلي بمعنى تذهب، من جلاه بمعنى طرده، جلى النحلة عن العسل عسلي إذا طردها بالدخان. فكذلك هنا ما إن أراعك الغواية تنجلي بمعنى تطرد عنك وتبتعد عنك. خرجت بها أمشي تجر وراءنا على أثرينا ذيل مرط مرجلي. خرجت بها أي بهذه المرأة من خدرها أمشي أو تمشي، فهما يمشيان. تجر وراءنا أي تجر هي وراءنا على أثرينا ذيل مرط مرجلي، أي تجر هذا الثوب الذي يسمى بالمرط وهو من الأثواب المخططة الغليظة، وذيله ذيل المرأة ما تجره من ثوبها، وهو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة بقوله يرخين شبرا، قلت إذا يكشفن قال يرخين ذراعا. والفقهاء يذكرونه بهذا الاسم كقول خليل وذيل امرأة مطال لستر ورجل بلة مران بنجس يبس يطفران بما بعده. ومرجل معناه زين بصور الرجال، وفي رواية مرحل أي زين بصور الرحال، أو مرحل بمعنى مسحوب كأنه يرحل في آثارهما، والمقصود بذلك محاولة ستر الأثر. فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن خبت ذي حقاف عقنقلي. فلما أجزنا، لما شرطية، وأجزنا بمعنى جاوزنا. وقد قال الأصمعي بالفرق بين جاز الوادي وأجازه، قال جاز الوادي بمعنى سلك فيه، سار في وسطه، وأجازه بمعنى قطعه، فإحداهما الثلاثي إلى الطول والرباعي بالعرض. والمعنى لما تجاوزنا ساحة الحي، والساحة المكان المستوي وجمعها سوح، وهي المكان المتسع حول الحي، أي ما يراه أهل الحي مما حولهم من الأرض. وانتحى بنا بطن خبت معناه وأعوج بنا الوادي، وانتحى تطلق على القصد فيقال انتحى كذا بمعنى قصده، ومنه النحو أي القصد، ويقال فيها انتخى أيضا، انتخى الشيء بمعنى قصده. فلما رأى أن النطافة تعذرت، رأى أن ذا الكلبين لا يتعذر، توخى بها مجرى سهيل ودونه من الشام أجبال تطول وتقصر، فتوخى بمعنى قصد، ووخى بمعنى قصد كذلك، وحى أيضا، وانتحى بمعنى قصد. لكن المقصود هنا أن هذا الوادي سار بهم فاتبعوا ما فيه من الإعجاج ليستتروا عن الحي. فقال وانتحى بنا بطن خبت, والخبت الوادي المتسع ذي حقاف, وهي جمع حقف, والحقف الرمل الصغير الملتوي, وجمعه حقاف وأحقاف, ومنه الأحقاف في سورة الأحقاف لديار عاد, فهي في الربع الخالي الذي يكثر فيه الرمل المتحرك. عقنقلي معناه ملتو, فالعقنقل من الرمل الملتوي ومن الأودية الملتوي كذلك. جواب لما هصبت بفودي رأسها فتمايلت علي الهضيم الكشفري المخلخلي, وهصبت معناه ذنيت بفودي رأسها أي بضفيرتيها, فالضفيرتان من الجهتين تكونان على الفودين, والفودان هما القرنان قرن الرأس. فتمايلت علي, ومعنى تمايلت مالت ببطء وهدوء هضيم الكشح, أي حال كونها حال كون كشحها هضيما, والهضيم ضامر والكشح البطن, ومعنى ذلك أن بطنها ضامر, وهذا مدح في النساء. ري المخلخل أي أن ساقها وهو المخلخل أي مكان الخلخال مرتوي, والريان مؤنث الريان, والريان معناه المرتوي, وهذا كان حسنا عند العرب. وفيه يقول خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان في رملة بنت الزبير بن العوام رضي الله عنهم أجمعين, يقول تجول خلاخيل النساء ولا أرى لرملة خلخالا يجول ولا قلبا, أحب بني العوام طرا من أجلها, ومن أجلها أحببت أخوالها كلبا. وهذا الذي أدى ببعضهم إلى الوشاية به لعبد الملك بن مروان, فقال عليك أمير المؤمنين بخالد, ففي خالد عما تريد الصدود, إذا ما نظرنا في مناكح خالد عرفنا الذي ينوي وأين يريد. وذلك العداوة بين عبد الملك بن مروان وآل الزبير, ذاك فهو الذي قتل مصعب بن الزبير, وقتل بعد ذلك عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. فقال عليك أمير المؤمنين بخالد, ففي خالد عما تريد الصدود, إذا ما نظرنا في مناكح خالد عرفنا الذي ينوي وأين يريد. فدعاه عبد الملك ومعه ولده الوليد, فأغلوى الوليد الكلام على خالد وقال له لست في العير ولا في النفير. فقال خالد من للعير غيري جدي أبو سفيان قائد العير, ومن للنفير غيري جدي عتبة بن ربيعة قائد النفير, ولكن لو قلت حبيلات وغنيمات والطائفة ورحم الله عثمان لصدقناك. فهو يشير إلى قصة الحكم بن أبي العاص عندما نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف, فكان يشتغل بتنمية الأغنام, فقال ولكن لو قلت حبيلات وغنيمات والطائفة ورحم الله عثمان لصدقناك. فأسكته, وكان خالد بليغا. ري المخلخل, والمخلخل مكان الخلخال وهو أسفل الساق. وفي رواية إذا قلت هاتي نوليني تمايلت علي هضيم الكشح ري المخلخل. إذا قلت هاتي, وهاتي اسم فعل بمعنى تعال, نوليني قيل معناه أعطيني النوال وهو العطاء, والمقصود بذلك ما تمتعه به, وقيل المعنى نوليني من النولة وهي القبلة. تمايلت علي هضيم الكشح ري المخلخل. وحينئذ يرد إشكال في البيت الذي قبله, وهو قوله فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن خبت ذي حقاب عقنقلي إذا قلت هاتين ويليني. أين جواب لما؟ فالبصريون يقولون هو محذوف، والكوفيون يرون أنه وانتحى بنا بطن خبت، لأنهم يرون أن الجواب يجوز عطفه بالواو، وهذا مذهب الكوفيين. ويستدلون له بقول الله تعالى في قصة يوسف عليه السلام: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فجواب لما ذهبوا به أجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، فعطف بالواو على الشرط. والكوفيون كلما سمعوا نقلا عن العربي جعلوه قاعدة فقاسوا عليه غيره، والبصريون يجعلون قاعدة للعام المتواتر في اللغة، وإذا وجدوا ما يخالفه ردوه عليه بالتأويل بتقدير محذوف أو نحو ذلك. مهفهفة بيضاء غير مفاضة ترائبها مصقولة كالسجنجلي. يقول إن هذه المرأة مهفهفة، معناه أن بطنها مطوي كطي القراطيس، وهذا موافق لقوله هضيم الكشح. وهضيم الكشح لم يؤنث الوصف، فالوصف إذا اختص بالأنثى لم يحتج إلى التأنيث كحائض وعاقر، وإذا كان مشتركا بين الرجال والنساء كذلك لم يحتج إلى التأنيث كجنب، فإنه مشترك بين الرجال والنساء، ويطلق أيضا على المهرد والجمع. ومن النادر تثنيته كقول الشاعر: كجنب وغرب، وغرب مثل جنب، ومنه قول الشاعر: ولكننا في مدحج غربان. تثنية غريب، تثنية غرب، غرب بمعنى غريب كجنب. فالجنب الذي يتجنب الناس يكون إلى جنب، فيعتزل المسجد ويعتزل المجتمع، وهو للمفرد والمذكر والمؤنث وللتثنية وللجمع في الأصل. مهفهفة بيضاء، هذا لونها، وسيأتينا أن بياضها مقرون بصفرة، غير مفاضة معناه غير مترهلة اللحم، فبطنها ليس مترهلا ولا متدليا، وهذا معنى الإفاضة. فأفاض بمعنى زاد، من فاض الدمع من العين، ومنه الطواف الإفاضة. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. أفضتم من عرفات معناه انطلقتم منها كما يفيض السيل، وهذا أسلوب قرآني جاء أيضا في أشعار العربية: ولما قضينا من منا كل حاجة ومسح بالأركان من هو ماسح، وشدت على كوم المطايا رحالنا، ولم ينظر الغادي الذي هو رائح، وأخذنا بأطراف الأحاديث بيننا، وسالت بأعناق المطي الأباطح. وقال امرؤ القيس: ولله عينا من رأى من تفرق أشت، وأنا من فراق المحصب، فريقان منهم جازع بطن نخلة وآخر منهم سالك فج كبكب. تفرق الحجاج يمينا وشمالا وشرقا وغربا. ترائبها مصقولة كالسجنجلي. الترائب هي الربلات أي اللحمات التي عند التراقي، عند الترقوتين، وهي مستعملة في القرآن بين الصلب والترائب، يخرج من بين الصلب والترائب. والصلب المتن أي الظهر، والترائب اللحمات التي على الصدر في أعلاه عند الترائب، عند الترقوة، عند التراقي. ولا يمكن أن يصل غذاء للإنسان إلا بين الصلب والترائب، فلذلك كل سائل من الإنسان كالمني ونحوه إنما هو من تغذيته، وتغذيته تدخل من بين الصلب والترائب، فكان كل خارج منه إنما يخرج من بين الصلب والترائب بهذا المعنى. ترائبها مصقولة أي يحسن عليها لون الحلي، وهذا مما توصف به النساء، كما قال النابغة: أتاركة تذل لها قطامي وضنا بالتحية والسلام، فإن كان الوداع فلا تلجي، فإن كان من كان نعم يقول تاركة تدل لها قطامي وضنا بالتحية والكلام، فإن كان الدلالة فلا تلجي، وإن كان الوداع فبالسلام. فلو كانت غداة المين منت وقد عرضوا الخدور على الخيام، وقد حملوا الخدور على الخيام، صفحت بنظرة فرأيت منها تحيت الخدر واضعة القرام، ترائب يستضيء الحلي فيها كجبر النار بذر بالظلام، ترائب يستضيء الحلي فيها كجبر النار بذر بالظلام. ولذلك يصفون سواد الشعر وبياضه ويقابلونه ببياض التراقي أو بياض الوجوه، فمن مقابلته ببياض الوجوه قول الشاعر: رمى الحدثان نسوة آل حرب بمقدار صمدن له صمودا، فرد وجوههن فرد شعورهن السود بيضا، ورد وجوههن البيض سودا. ومن مقارنته بالترائب قول زياد بن حمل: بيض ترائبها سود ذوائبها، درم مرافقها في خلقها عمم. ترائبها مصقولة، والصقل التنظيف، ولكن المقصود به هنا الصقل الخلقي، أي أن الله صقلها ونظفها فكانت كالسجنجل وهو المرآة. وقيل السجنجل ما يذاب ويسبك من الفضة، وإذا كانت تطلق على المرآة فهي له معرب أي منقول من غير العربية، فيكون من اللغة الرومية. وهذا يدل على أن التعريب نقل، فإذا كانت الكلمة في لغة أعجمية وعربت فسيختلف لفظها في لغة النطق بها في لغة العربية عن النطق بها في لغتها الأصلية. وإذا لا اعتراض في الكلمات المعربة في القرآن، فالقرآن كله بلسان عربي مبين، وما كان فيه من المعرب فقد نقل. فتلفظ أهل العبرية بإبراهيم وإسماعيل وإسرائيل وغيرها من الأعلام التي جاءت في القرآن ليس تلفظ العربي بهذه الأعلام، فإبراهيم ينطقونه إبراهام، وإبراهام قرئ بها كما تعلمون في بعض المواضع وفي القرآن في الرسم العثماني. إبراهيم في سورة البقرة وحدها هي التي حذفت منها الياء في الرسم العثماني، رسم الصحابة، أما ما سواها في كل القرآن فقد أثبتت الياء في رسم إبراهيم، هذا مختص بسورة البقرة فقط. لكن قراءتها بالألف في قراءة ابن عامر مثلا من رواية هشام بن عمار ليست مختصة بالبقرة، بل قد جاءت في مواضع أخرى في عدد من السور في القرآن. ترائبها مصقولة كالسجنجل، كبكر المقانات البياض بصفرة غلاها نمير الماء غير المحلل. وصفها بأنها كالبيضة وعبر عن البيضة بالبكر، وقيل إن بيضة النعام إذا كانت بكرها أي هي أول ما تبيض النعامة تكون أصفى لونا من غيرها من بيضها، والله أعلم بحقيقة ذلك، فهذا يحتاج إلى متابعة النعامة حتى تبيض من أول بيضها إلى ما بعده. كبكر المقانات، فأضاف البكر إلى المقانات، والبكر هي المقانات البياض بصهرة، وهذا من إضافة شيء إلى نفسه، كقول الشاعر: فقلت جواعا هانج الجلد إنه سيرضيكما منها سنام وغارب. ولذلك في القرآن: ولدار الآخرة خير للذين يتقون. ولدار الآخرة، فالدار هي الآخرة، فهذا من إضافة الشيء إلى نفسه. ومثل ذلك: يوم الاثنين ويوم الأحد ويوم الجمعة، معناه اليوم الذي هو الأحد، واليوم هو الذي هو الاثنين، واليوم الذي هو الثلاثاء، واليوم الذي هو الأربعاء، واليوم الذي هو الخميس، واليوم الذي هو الجمعة، بخلاف يوم السبت فليس من إضافة شيء إلى نفسه، بل هو من إضافة اليوم إلى عمل كان يفعل فيه، وأن اليهود كانوا لا يسبتون فيه، فأضيف إلى السبت بمعنى منقطع السبت، وهو إضافة على غير المعنى. فيوم السبت من إضافة من الإضافة الحقيقية لأنه إضافة اليوم إلى عمله. والجمعة اختلف فيها فقيل هي من إضافته إلى العمل وهو تجميع اجتماع الناس للصلاة، وقيل بل اليوم هو الجامع هو الذي يجمع الناس قبل أن يكون فيه صلاة الجمعة، فلذلك سمي اليوم جمعة. ومن هذا قولهم سحق عمامة، معناه عمامة قديمة هي سحق، فهذا من إضافة شيء إلى نفسه. ومسجد الجامع أي المسجد الذي هو الجامع. والمقاناة معناه المخلوطة البياض بصفرة، وهذا لونها وهو أن بياضها مشرب بصفرة، وقد جاء في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أبيض مشرب بحمرة، أي لون البياض مخالط بحمرة. والصفرة المقاناة أي المخالطة بالبياض، البياض المقاناة بالصفرة لون جميل. ولذلك لما قال غيلان بن عقبة المنقري بيضاء في غنج صفراء في دعج كأنها بين يدي الفرزدق، قال رحمته ماذا عسى أن يشبهها به بعد أن وصف هذا الوصف، فقال فضة قد مسها ذهبه فاستحالت الرحمة إلى حسد، فحسده على حسن هذا التشبيه أنه قال كأنها فضة قد مسها ذهب. وهذا ما حصل أيضا لجرير بن عطية بن الخطف مع العاملية عندما أنشده قصيدته التي يمدح بها الوليد بن عبد الملك، وفيها يقول في وصف الغزالة تزجي أغن كأن إبرة روقه قلم أصاب من الدوات مدادها، تزجي أغن وهو ولد الغزالة الصغير، كأن إبرة روقه معناه تحديد رأس قرنه، قال بماذا عسى أن يشبه رأس قرنه عندما انشق عنه الجلد وهو ولد الغزالة الصغير، فرحمته لأنه يريد أن يشبه شيئا لا وجه لتشبيهه، فقال قلم أصاب من الدوات مدادها فاستحالت الرحمة إلى حسد، لأنه هدي إلى تشبيه بليغ. المقاناة معناه المخالطة البياض بصفرة، نعم، وهي هي البيضة المقاناة البياض بصفرة، والبكر معناه البيضة المقاناة البياض بصفرة. وفي رواية كبكر مقاناة البياض بصفرة، وهذا أوضح في المعنى لأنه لا إضافة فيه، نعم. المقاناة قاناه يقانيه بمعنى جمعه خلطه، وقانا لونا بلون آخر أي خالطهما. مقاناة البياض بصفرة غذاها نمير الماء غير المحلل، يقول غذاها أي غذيت به، ومعنى ذلك سقاها نمير الماء أي النظيف منه غير المحلل، إما أن يكون معناه من حل ضد حرمة معناه الذي لم يباح للناس عامة بل هو محجور لا يدخله إلا أهله، أو أن يكون من حل بمعنى نزل، والمقصود بذلك أنه لم ينزله الناس ولا البهائم حتى يتلوث ويخالطه الغبار وأرواث المواشي. وحلل تأتي من ضد حرمة فيقال حلل فلان كذا بمعنى أباحه، ومن ذلك قول الشاعر لقد حرم لقد يقول فليس الذي حرمته بمحرم وليس الذي حللته فليس الذي حللته بمحلل وليس الذي حرمته بحرام، أباح الدمي من غير جرم، وحرمت بلا سبب يوم اللقاء كلامي، فليس الذي حللته بمحلل وليس الذي حرمته بحرام، حللته بمعنى أباحته، فذلك الماء المحلل معناه الذي يباح للناس وروده، أو المحلل بمعنى الذي يحله وينزل فيه البهائم والأناسي فيختلط بالكدر، والمقصود بذلك نظافتها وتغذيتها، المقصود بها تغذية الجسم بالغسل، والغسل عند العرب نوع من الغذاء لأنه معين على الصحة، وأيضا هو نوع من الطيب يتطيب به كما قال سهير: ومسك تعل به جلودهم وماء، فجعل الماء نوعا من انواع الطيب. إذن أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.